بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية، في شرح العقيدة الطحاوية، في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. موضوع درس اليوم هو الإشارة إلى الخلفاء الأربعة وإلى العشرة المبشرين بالجنة في الصفحة ذات الرقم 42 بعد 300. الشيخ حسام يعرض ما تيسر تحت هذا الموضوع على بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم نبينا صلح. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هو هنا يقول قوله وهم، الضمير يعود على الخلفاء الأربعة لأنه ذكرهم فيما سبق، يعني ذكر أن الخلافة منعقدة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأتى بما يعني فتح الله عليه به من فضائلهم، ثم لما انتهى من ذكر فضائلهم قال وهم، يعني الأربعة، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. أين يعني الضمير يعود على ما سبق من ذكره لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. قال وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. نعم. قال الشارح رحمه الله تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. يا أخي لا تصور، الله يعافيك، لا تصور يا ابني، المسجد النبوي ما بني لهذا، ثم تصورنا بغير إذن منا. نعم. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني أبي بكر، الخلفاء الراشدين بكر، أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الحديث عظيم، وصية عظيمة. نعم. حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة بليغة يعني دخلت القلوب، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ يعني ماذا، ما هي وصيتك لنا؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم، الوصية التي تمسك بها نجا، أوصيكم بالسمع والطاعة. في بعض الروايات وإن كان عبدا حبشيا رأسه كأنه زبيبة، يعني من تولى وعليكم بالسمع والطاعة. ومهما يكون هذا المتولي، حتى لأن العرب تأنف من أن يخضع بعضها لبعض، فكيف يخضعون لعبد عندهم عنصرية زائدة؟ فكيف؟ ولهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع وإن تأمر. كلمة تأمر يعني غلب. وإن تأمر عليكم عبد، في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، يعني مكرمش من الحبشة. هذا أشد ما يكون يعني في الأنفة، لا يقبل هذا إلا المسلم، إلا صاحب السنة الكاملة الذي قبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم. أي فسيرى اختلافا كثيرا. وش المنجى؟ المنجى من هذا الاختلاف: فعليكم بسنتي، يعني السنة، لزوم السنة هو سفينة النجاة. فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني ما سنه الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق يلزم اتباعه، كما سن عثمان الأذان الأول يوم الجمعة وهو من الخلفاء الراشدين المهديين، وأبو بكر أيضا له بعض السنن، وعمر كذلك له، جمع الناس في التراويح على إمام واحد فهذه من سننهم، وعلي رضي الله عنه كذلك. على كل حال سنتهم متبعة لأنهم لم يخالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة لهم بأنهم من الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم. من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، الشيء اللي انت حريص عليه تعض عليه بنيابك حتى لا يفوتك، حتى يعني خارت يداك تعض عليه بأنيابك. أي نعم، وهذا وصف بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على شدة التمسك بالسنة، لأن المتمسك بالسنة ينجو بها، هي سفينة نوح. وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور في الدين، أما في الدنيا هذا يعني يحصل. أي نعم، يحصل في الدنيا حوادث ويحصل في الدنيا أشياء يعني ينتفعون بها وهي محدثات، لكن ليست من البدع في شيء، لأنها ليست من الدين. وهذه المحدثات إما أنها تقوي السنة، يعني مثل الميكروفون يقوي سنة الأذان، بدل ما يكون المؤذن بلا مكبر يعني صوته خافت، بالمكبر يقوى أذانه ويرتفع وينتشر. فالميكروفون بدعة، لكن هل هدم السنة أم أعلى السنة؟ أي نعم. البدعة وش تعريفها؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، يعني إنه البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة على حساب السنة، لا تظهر البدعة إلا وهي على أنقاض سنة أميتت، تضاهي الشرعية يعني تعاندها، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. هذا تعريف العلماء اللغوي، المعنى الجامع للبدعة. فالحوادث في الدين، إياكم ومحدثات الأمور، يعني في الدين. ولهذا في آخر الحديث: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار، هذه تتمة الحديث. أي نعم نعم، لعلي أجملت في الحديث. نعم، وترتيب الخلفاء. قال: وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم، هذا لا شك فيه، الأفضل أبو بكر، ثم الأفضل عمر، ثم الأفضل عثمان، ثم الأفضل علي رضي الله، يعني لا شك في خلافة علي، ولكنه هو الرابع، هو رابع الخلفاء، يعني كترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل. بين أهل السنة يعني خلاف، هل علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي، لكن هذا يعني خلاف لا يترتب عليه فرقة، والراجح أن عثمان أفضل كترتيبه في الخلافة، لأن الأمة أجمعت على تقديمه في الخلافة، فيدل على فضله رضي الله عنه. نعم، على كل حال مثل ما يقول الشارح رحمه الله، ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال: ولأبي بكر. قال: ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هل في فرق بين الاقتداء ولزوم السنة؟ يعني وش المزية؟ لا شك فيها، فيه مزية كما يقول الشارح، لكن نريد أن نبحث عن هذه المزية. يعني أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين جميعا، لكن لم يأمرنا بالاقتداء بأحد منهم إلا بالاثنين، بأبي بكر وعمر. أي وش يظهر لكم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. جاب الجواب في الأخير: وفرق بين اتباع شو أنك ما قريت أي وفرق قال: وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. عامة أهل السنة. نعم. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون عثمان، يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني يعني أنا يظهر لي أن الفرق بين السنة والاقتداء أن السنة هو الأمر الثابت، الأمر الثابت الذي جرى عليه الخلفاء ولم يغيروه، أما الأفعال فهي قد لا تكون ثابتة، قد يفعل الفعل ولا يتكرر منه، فيلزمنا أن نقتدي بفعل أبي بكر وعمر وإن لم يكن مستمرا وثابتا وآخذا مأخذ السنة. فيظهر لهذا هو يعني تقريبا الفرق بين الاقتداء بالفعل العابر وبين الاقتداء بالسنة الثابتة. أي نعم. وفيه إشارة إلى أن الخلفاء الراشدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني استسخف عقولهم لما قدموا عثمان. أي نعم، واحتقرهم. أي نعم، وهذا شأن المغرورين، الخوارج المغرورين يحتقرون جماعة المسلمين ويرون أنهم وصلوا إلى أمر من الهدى لم يصل إليه يعني عامة المسلمين، وهذا هو الغرور. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. أي نعم. أكل حال لم يذكر علي لأنه ليس بعده يعني من هو في درجته. أي نعم، هو رابع الخلفاء رضي الله عنه. نعم. قوله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الإمام الطحاوي. أي نعم. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وقوله الحق: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. أي نعم. هؤلاء نشهد لهم بالجنة، ونحن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الوحي. تبت يد أبي لهب، خلاص نشهد له أنه بالنار. من شهد له الوحي بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، يعني البشارة بالجنة لم تقتصر على العشرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم بشر غيرهم وسيأتي. أي نعم. قال الشارح رحمه الله: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. شو سعد يعني ما سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ليت لما قال يعتمن ليت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، فوافقت أن سعدا وقع في نفسه خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يحرسه من غير أن يسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه من فضائل سعد ابن أبي وقاص. أي نعم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: إرني فداك أبي فداك أبي وأمي. أي نعم. يعني فداه لأبيه وأمه، وهذه من فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت يد تشل أو تشل شللا ولا تضم الشين. يقول الله أعلم. على كل حال يقول شلت بفتح الشين هي اللغة الفصحى وبضمها لغة رديئة. الله يسامحك يا راعي الحاشية. اي نعم شلت شلت. اي نعم نعم. وفي يعني يكونوا مثلا شلت يده في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضائل طلحة. اي نعم. وهو من العشر المبشرين بالجنة. نعم. وفيه ايضا عن ابي عثمان، يعني في الصحيح في صحيح مسلم، عن ابي عثمان النهدي. وفيه ايضا عن ابي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. غير طلحة وسعد، اخرجه البخاري ومسلم. نعم، يعني كلهم يعني انحازوا او لم يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبق معه غير طلحة وسعد، وهذه من فضائلهم. نعم. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وحواري الزبير. وهذه من فضائل مناقب الزبير رضي الله عنه. نعم. وفيهما أيضا عن الحواري الناصر من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. نعم. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. اللهم صل وسلم. هذه من فضائل الزبير، من مناقبه. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. نعم. أبو عبيدة ابن الجراح، هذه من فضائل أبي عبيدة ابن الجراح أحد المبشرين بالجنة، وهو أمين هذه الأمة، يقال أو يذكر في التاريخ أنهم لما كانوا في غزوة ما في أحد أو في غيرها، أو في تعرض له أبوه يريد أن يقتله فقتله، قتل أباه، وكان يعني لا يريد قتل أبيه، لكن أبوه ابتلاه بنفسه، فسمي أمين هذه الأمة لأنه لم يخترق من جهة أبيه، لم تخترق صفوف المسلمين من جهة أبيه، حتى وإن كان هو أبوه فقد حمى هذه الثغرة، فأصبح بحق أمين هذه الأمة. والله أعلم. نعم. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الشارح رحمه الله يعني ما تعرض للتفاصيل، ولكنه اكتفى بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام قال إنه أمين هذه الأمة أو أمين سماه أمين، فنحن نؤمن بهذا ونصدق. نعم. وليس يقتصر على حادثة واحدة. نعم. حتى أنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر يستحلفه: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا، لأنه يعرف سر النبي له بالمنافقين. وكان عمر لا يصلي على شخص يعني يتهمه بالنفاق حتى يصلي حذيفة. أي نعم. فهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه. وفي الصحيحين حتى أن يعني أظنه لما أوصى يعني عمر قال لو كان حذيفة حيا لاستخلفته، أو كما ورد أبو حذيفة أو حذيفة نعم أبو اليمان. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. نعم. قال فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. أي نعم، يعني استحق هذا اللقب، نعم، بتعيين النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد علي أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. قال لمشهد رجل، يعني لأن الراوي سعيد بن زيد فما ذكر اسمه، لم يذكر اسمه تواضعا. قال ولو شئت لسميت العاشر، لما امتحنوا قالوا من هو العاشر، وجب أن يبينه لهم. نعم، شو يعني كيف أخلاق، يعني ما يحبون أن يشتهروا أو يراء الناس. نعم. قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم، يعني يغبر من الغبار في السير في الجهاد أو في يعني السير في سبيل الله طلب علم أو غيره، يغبر منه وجهه. أي نعم، خير من عمل أحدكم ولو عمر نوح ألف سنة. أي نعم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. يقوله سعيد بن زيد، يعني يخاطب أهل عصره، فكيف بمن بعدهم؟ الله المستعان. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رغم أنوف الرافضة. نعم، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق. نعم. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر ابن أبي خيثمة ابن أبي خيثمة وقدم فيه عثمان. ورواه أبو بكر ابن أبي خيثمة وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. اي نعم، على حراء. اي نعم، معروف من جبال مكة، وهو الذي نزل عليه جبريل فيه في غار حراء. سلام عليك الشيخ. هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. فقال اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. أي من هؤلاء النبي هو عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر والشهيد من عثمان وعلي وطلحة وكلهم شهداء. أي نعم. كلهم شهداء. الزبير قتله ابن جرموز في وقعة الجمل. وقد روي حديث بشر قاتل الزبير بالنار. أي نعم. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة مثل الرافضة ما يقولون عشرة. أي نعم عشرة يكره التكلم بهذا اللفظ حتى لا يوافق أي نعم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو فعل شيء يكون عشرة. أي لكونهم يبغضون خيار الصحابة. نعم. وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون. يقول واحد اثنين إلى ستة يمر على سبع وسمحة. الله المستعان. تشاؤم ربما يعني يكره العدد هذا لانطباقه على يعني ما أيام الأسبوع أو فضائل. نعم. نعم. وهم يستثنون. وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة. أي. نعم. ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هؤلاء كلهم في الجنة الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة وكانوا 1400 وقد رضي الله عنهم. خلاص رضي الله عنهم في الجنة. نعم. كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الآن ما استثني منهم إلا من لم يبايع. جد بن قيس لم يبايع. أي نعم. ولما سجدوا أخذ حفنة من التراب وضع على جبهته. على كل حال من بايع تحت الشجرة فقد رضي الله عنه وهم 1400. يقتضي هذا أنهم كلهم من أهل الجنة. كانوا 1000 هنا في الحاشية و500 وفيهما أيضا أو كانوا 1400 وفي البخاري كنا 1300. على كل حال أي نعم هم فوق 1000. نعم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أي نعم. لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. كل هذا العدد. أي نعم. لا يدخلون النار. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. وكذلك كل من شهد بدر والحديبية آخر نعم الحديبية قبل الفتح قبل عام الفتح كلهم وبايعوا تحت الشجرة في الحديبية كلهم لا يدخلون النار. والرافضة نعم. والرافضة الحقيقة هذا اللقب هو اللي نختاره يعني أصدق يعني في الوصف من لفظ الشيعة. نعم. لأن الشيعة يطلق لغة على المشايعين المناصرين كذا قد يكونون ناصروا بحق أو بغيره، على كل حال الرافضة سبحان الله لا ينطبق إلا على أصحاب البدعة الذين رفضوا الحق أو رفضوا يعني نعم رفضوا الحق. حتى في حديث ضعيف سيأتي فيها قوم نبذهم الرافضة يرفضون الإسلام، أي نعم، أو كما ورد في نعم رواه ربما الطبراني لما كنت نسيت نعم. والرافضة يبرؤون، والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء. ومن فضل الله عز وجل أنك لو مسكت شيعي وقلت له أنت رافضي أنت من الرافضة، قال لا أي نعم حتى هم هذا جيد نعم. والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 12 رجلا. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك. ما يجب هجر 10 من أجل فيه 10 هم أكثر أهل الناس، من أجل أنه اتفق 10 من الكفار، هذا من يعني من الوسوسة. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجب هجر يعني هذا اللفظ 10 من أجل ذلك نعم. كما وهم يهجرون 10 يطمر 10 9 11 الله المستعان. كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم 9 مطلقا. يعني هم ما هجروا 9 أين، بل اسم 10، بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، تلك 10 كاملة. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليال عشر، كل هذا يقتضي مدح العشر نعم. وكان العشر الأواخر من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، سلط الله عليهم يهجرون العشر وهي هذا شأنها، ويمدحون 9 والتسعة 9 رهط يفسدون، يعني حتى على مذهبهم يعني لم يسيروا تناقضوا، مع أنه لا يجب لا هجر 9 ولا غيرها نعم. وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. والرافضة توالي بدل 10 المبشرين بالجنة 12 إماما. وهذا من حمقهم، يدل على أنهم أهل حمق، سخو يعني سخفاء العقول، أي نعم 12 إماما. وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن. ويتغالون في محمد بن الحسن وهو ثاني الأئمة 12 ملقب عند الإمامية بالحجة والقائم والمنتظر وصاحب الزمان، دخل في السرداب وهو طفل وما خرج إلى الحين، الله المستعان. الحمد لله على نعمة الإسلام نعم. ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد،

من أجل أبويهما لم يرقبوا الله عز وجل، لم يرقبوا محمدا في أهل بيته. نعم. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق. نعم، أصل الرفض أحدثه منافق زنديق، عبد الله بن سبأ اليهودي. نعم. قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء، فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، يعني علي رضي الله عنه قال لا أوت، وهو على منبر الكوفة، لا أوت بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري أو جلد المفتري 80 جلدة. نعم. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال فقالوا للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك. إيه ادخل عليه مسلم التشيع. نعم. واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي لأن تيم يعني ينتمي إليه أبو بكر، وعدي ينتمي إليه عمر. أي نعم. عدوي وبني أمية وبني العباس هذول الخلفاء. أي نعم. وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، يعني علي يخلق العالم. نعم. وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم. انتهى. خلاص طلعه حتى علي يعني يبين مثالبه، إذن طلع فاضي نهائيا. وهذه تشبه دعوة الماسونية، تشبه يعني أسرار الماسونية ودعوتهم، يأتون يخرجون الشخص يعني من الإسلام ومن الحق شيئا فشيئا حتى ينفسخ من الدين. أي نعم، كما تنفسخ يعني الحية من سلبها. نعم. أوقفته على مثالب علي وولده، إذن ما لبقي. نعم، هذه خطة عبد الله بن سبأ اليهودي. قال ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. أي نعم. نعم. قوله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر. أهل إيش؟ الخبر أو الخبر. على كل حال ماشي. أهل الخير والأثر أهل أنا يعني أميل لأن الخبر أهل الخبر والأثر، لكن الخير ماشية. وأهل الفقه والنظر. وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أي نعم، على غير السبيل. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. نعم، على غير السبيل يعني سبيل المؤمنين. الشرح. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء العلماء، يعني الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. يهتدى بهم أي ناشي في ظلمات البر والبحر. نعم. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرار علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. إيه نعم، إما أنه لم يبلغه، أقول إما أنه لم يبلغه. إيه، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. أولا، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني ما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إما لم يبلغه أو نعم. الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. أي نعم. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. أي نعم. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند هذا، في استفسار أو شيء فيما مر معنا؟ نعم، تفضل. في ماذا؟ لا تشغل، اقرأوا آية الكرسي معوذات نعم بصدق وإخلاص ويزول عنها. هذا ربما عاشق من الجن تلبسها، فاقرأوا عليها، اكثروا عليها من قراءة القرآن. والقرآن على الجن مثل ضرب الرصاص، أخشى أن يكون عاشقا من الجن تلبسها. والله أعلم. والله عادم سألتني، ما دمت سألت لماذا تسألني؟ الرقية. نعم. إيه إيه، الحمد لله. لا تقرأ بنفسك. نعم، على قدر نعم الصدق والإخلاص يكون التأثير. لأنه هذا مثل السلاح، إما أن يكون سلاح ما هو ماضي، وإما يكون المحل غير قابل، فإذا كان المحل قابل والسلاح حاد أدى نتيجته. حياكم الله، ما تشوفون بس. بسم الله. نعم، عبد الله بن سبأ اليهودي بدأ الرفض، الاختلاف حصل يعني في التشيع. أي هو بسوء الفهم اللي حصل بين المؤمنين، افتراق المؤمنين فئتين، فئة معاوية وفئة علي رضي الله عنه، حصل هذا بسبب سوء الفهم بينهما. أي نعم، معاوية يقول يطالب بدم عثمان، وعلي يقول له بايع ثم طالب بدم عثمان، فحصل سوء الفهم، والخوارج الذين قتلوا عثمان أشعلوا الفتنة. الفئة الباغية، ليس كل باغ يخرج من الإيمان، وإن طائفت وإن بغت إحداهما على الأخرى مع أنها مؤمنة. على كل حال، الخوارج الذين قتلوا علي، الخوارج كلاب أهل النار. منهم الشيعة هم واحد، مش الشيعة، اسمع، الشيعة ليسوا على طبقة واحدة. ما من يزعم أن الوحي لم ينقطع وبعد النبي ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، هذا خارج من الملة. اسمع يا أخي، هذول الشيعة، الشيعة مختلفين. إذا قلت الشيعة يشملهم كلهم. أي اسمع، من تعني أنت نفسك ما تقدر، لكن الواقع يخالفك. الواقع تكلم كلام علمي. أي الواقع، لا الواقع، الواقع يخالفك. اذهب بها. لا ما هو صحيح خروج من مكة. اصبر يا أخي، الخروج من مكة، الخروج من مكة من أجل تكرار العمرة هذا غير مشروع. أقول لك غير مشروع، تقول لي مشروع؟ إيه؟ نعم، شوف العكس. أي في خوارج وشر من الخوارج الأوائل. من هم؟ داعش وامثاله. في دليل، خرجوا على ولاة الأمر، إذا بويع علي خليفتين فاقتلوا الآخرة منهما كائنا من كان. أي في ولي أمر، نعم، خادم الحرمين الشريفين هو ولي الأمر في هذا الزمان. نعم، خادم الحرمين الشريفين توفي رحمه الله، ثم خادم الحرمين الشريفين سلمان، الملك سلمان بن عبد العزيز. لا، هم يريدون أن يكتسحوا العالم الإسلامي كله. تعلم شوية ابني. نعم، الأنصار، الناصر، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوي يا أخي، لا تصور يا ابني، يا ابني لا تصور، يعني ما إيه، لم تجتمع عليهم. الحسن نعم فيه منازع وتنازل رضي الله عنه، وما فعله خير يعني من لو تمادى أو تمسك. ولهذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. أي نعم، والزبير لم تجتمع الأمة عليه كلها. لا، على كل حال له ولاية في وقته، وانتهت بقتله رضي الله عنه. نعم، بعد الأذان، بعد الأذان. نعم، بعد الأذان، ما يحتاج ما أنا لا أحب. يقول أخونا أقسم علي أبي ألا أفعل شيئا. من صاحب السؤال؟ أبا، أي وش الشيء هذا؟ أي يعني ما يبغاك، أقول ما يبغاك يعني تنساح وراء كرة القدم. أي نعم، وأنت ما شاء الله هواك. يقول فحنت بقسم دون علمه، كيف أكفر عن ذلك؟ على كل حال، أنت لم تبر قسم أبيك، هذا عقوق، استغفر الله عز وجل وتب إليه، ويعني كفر عن أبيك، أطعم 10 مساكين. أي نعم، أو تكسوهم. أي نعم. أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة. زين، بس أنت يعني لابد أن تبر بقسم أبيك، كان مشفق عليك الله يعينه عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي والله يعني الكرة هذه أخذت أولادنا كلهم، الله المستعان. إلا من هدى الله يضيع الصلاة وهو يناظر من ينتصر. بعضهم طلق زوجته لما انتصر فريقها، الله المستعان. هذا الغلو، هذا الحماس الفاسد. ايه، معتمر يعتمر لأول مرة. على كل حال ما دام هو في هذه السفرة يكتفي بعمرة واحدة، وإن شاء الله يعود مرة أخرى ويعتمر مرة أخرى. لكن الأفضل أن يبقى في مكة. الصلاة بمئة ألف صلاة كيف يحصل عليها إذا خرج من مكة؟ أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. في حجة الوداع لم يخرج إلى التنعيم، اكتفى بعمرة واحدة، اللهم صل وسلم عليه. ويقول خذوا عني مناسككم، دليل عدم جواز القراءة الجماعية للقرآن الكريم. نحن نطالب هذا بالدليل، ما هو اللي طالبنا. يعني ما هو دليل جواز القراءة الجماعية؟ هل فعلها السلف الصالح؟ لا يجد دليلا. فالمبتدع هو الذي يطالب بالدليل، وليس المبتدع يقول أعطون دليل على أن فعلي ليس بدعة. هذا قلب للحقيقة، هذا يبي يقلب علينا الطاولة. هو المطالب بالدليل. نعم، لأن هذا القراءة لا أصل لا دليل عليها، فكيف يطالبنا بالدليل على عدم جوازها؟ لأنه لم يفعلها السلف. يأتينا بدليل واحد أن السلف الصالح القرون المفضلة فعلوها، أو من القرآن أو من السنة. يعني السؤال يعني شوي. إذا كان خادم الحرمين حفظه الله، جزاك الله خير، ولي الأمر في هذا الزمان. نعم، ولي الأمر في هذا الزمان. أنت ما تصلي في المسجد النبوي، ما تصلي خلف الإمام الذي عينه. الحج، هل تحج بغير إمامته؟ جميع أركان الإسلام والقبلة التي هو يخدمها، هل تستقبلها أو لا تستقبلها؟ بلى. هو عاد يأتي بمعارضة، يقول رؤساء الموجودين في الدول العربية لم يعارضوا، ما في رئيس في الدول العربية يعارضه في هذا أو يخرج عليه، بل يؤيده فيما ينفع الإسلام والمسلمين. فسؤالك باطل. نعم، ما خرجوا عليه. يقول هل خرجوا عليه؟ لا أبدا، ما خرجوا عليه، كلهم يؤيدونه. أين عن فيما فعله في من أحكام الإسلام والمسلمين وإقامة الحدود، ما حد يعني الحمد لله خرج عليه في هذا واستنكر. بل إذا جاء أحد منهم يأتم به وبإمامه الذي وضعه. طبعا خادم الحرمين يقول لم يبايعه إلا أهل السعودية. الستة، الشورى الستة ستة، ما بايع عثمان إلا عبد الرحمن بن عوف، لما وعبد الرحمن بن عوف بتفويض من الثلاثة الباقين، والباقين بايعوا بتفويضهم عبد الرحمن، والبقية الستة بايعوا لما بايع الثلاثة، بقية المسلمين بايعوا، ليس لهم خيار. وعلى كل حال نحن لا ندعو، نقول إلا كلكم بايعوا خادم الحرمين الشريفين، يعني ما ندعو إلى هذا، لأن الأمر يعني لا إكراه في الدين. إنما الذي ندعو إليه هو إقامة شعائر الإسلام، وإذا لم تكن يعني تكون مسالما على الأقل، وهذا هو الحاصل الحمد لله. اصبر يا شيخ، يا مولانا اصبر، بارك الله. ها؟ إيه ما في بأس، الحلقة التعليمية نعم يقرأ المدرس ثم يردون خلفه، هذا لا بأس به. لكن القراءة الجماعية التي لا فائدة من الاجتماع فيها، بل بعضهم يشوش على بعض، أي نعم، هذا هو البدعة. رأي أهل السنة في من قتل سيدنا الحسين، نعم أهل السنة يرون أن من قتله ظالما وهو زياد وجنده, وأن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما, وأنه يعني طلب من أهل العراق, غره أهل العراق, فلما رأى أنهم خذلوه طلب منهم أحد ثلاثة أمور: إما أن يسلموه ليزيد بن معاوية, قال إلى ابن عمي, وإما أن يتركوه يعود إلى المدينة إلى بلده, وإما أن يتركوه يذهب إلى الثغور, ثغور المسلمين, لينافح عن المسلمين. فلم يعطوه واحدة منها, بل قالوا له استسلم قسرا, وهذا لا يجب عليه, وهو من أهل الشجاعة وبيت الشجاعة, لم يستسلم قسرا فقتلوه, قتلهم الله. أي نعم. ويزيد سب زياد بن أبيه حينما بلغه قتل الحسين, والذي وضع رأس الحسين بين يديه هو زياد بن أبيه وليس يزيد بن معاوية. صححوا هذه المعلومة, وهذا ما يثبته التاريخ. أي نعم.